بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نحن وإياكم أيها المشاهدون مع كلام الله جل وعلا نتأمل في معانيه ونتدبر آياته لعلنا ننتفع بها ونتأثر بها، فإن كلام الله جل وعلا إنما أنزل ليعمل به. وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا نقف وإياكم مع سورة من سور القرآن التي يحفظها الصغار قبل الكبار. هذه السورة تسمى بسورة المسد. هذه السورة أنزلها الله جل وعلا في شأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب عبد العزى ابن عبد المطلب. وكان من شأن هذا الرجل الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أبيه أنه كان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، كيف أن هذا العم أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشن عليه هذه العداوة العظيمة. فقد كان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الناس في أيام المواسم ويقول من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي، فكان من خلفه هذا الرجل أعني عمه يحذر من اتباعه ويقول لا تصدقوه. والناس حينما يرون هذا الرجل الذي هو من أقرب الناس إليه يحذر منه يقولون عمه أعرف به. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى في الناس يوما في مكة وصباحه، فاجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين. وهذه مقدمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة حتى يهيئ أسماعهم لتقبل دعوته صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما جاءت هذه النذارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرق بها عمه أبو لهب، فرفع يديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متهكما ورادا عليه بقوله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فجاءت هذه السورة لترد على هذا الرجل كلمته تلك التي وجهها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تأمل أخي المبارك هذه الآيات الكريمات من الله سبحانه وتعالى في شأن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصين أبيه، لكنه لما كان مشركا بالله جل وعلا مناوئا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغن عنه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا قال الله جل وعلا رادا على هذا الرجل: تبت يدا أبي لهب وتب. الجملة الأولى قوله تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بالخسارة والبوار والهلاك، وقوله وتب خبر عن وقوع هذا الأمر، وفي قراءة أخرى وقد تب، مما يؤكد هذا المعنى. فأول الآية دعاء من الله جل وعلا على أبي لهب بالخسارة والبوار والهلاك في الدنيا والآخرة، وقوله وتب أي وقد وقع ما أراده الله سبحانه وتعالى من الخسارة والبوار لهذا الرجل. قد يقول قائل هذه خاصة في أبي لهب وقد مضى، فما الذي يعنينا من هذه السورة، وما الذي يعنينا من هذا الذم والإخبار عن خسارته؟ لو تأملت أخي المبارك تجد أن في هذا عبرة. وأي عبرة؟ عبرة لكل من أراد أن يصد دين الله عز وجل، أو يناوئ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شأنه. فإنما أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال، ومن كان مثله في هذه المناوأة وهذه العداوة وهذه المخالفة فإنه يلحقه من الذم ما يلحق أبا لهب. وسبحان الله، كيف أن هذا الرجل مع قرابته رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى سورة إلى يوم القيامة في ذمه والدعاء عليه. مما ينبغي لكل مسلم يتلو هذه السورة أن يسعى لفكاك نفسه من الخسارة والبوار، وأن ينجو بالإيمان بالله عز وجل. تبت يدا أبي لهب وتب، ثم قال جل وعلا ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لن يغني عنه ماله مهما كثر. فالمال لا يغني ما دام أن المرء كافر بالله جل وعلا. وهذا المعنى قد جاء تأكيده في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذن ما الذي يقربنا إليك يا رب؟ قال إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولهذا تأمل معي في سورة الحاقة حال من أوتي كتابه بشماله من الكافرين بالله جل وعلا، ما حاله؟ قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ثم قال ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فماله مهما كثر لم يغن عنه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء إلى الله جل وعلا وهو كافر به سبحانه وتعالى، عالم من الإيمان به والعمل الصالح. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هذا السلطان و ذلك العز في الدنيا وذلك الشرف وتلك الرئاسة لن تغني عنك يا عبد الله، إنما الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى أن تأتيه جل وعلا بقلب سليم، بقلب مؤمن مخبت له جل وعلا، مخلص له سبحانه وتعالى، مفرد له جل وعلا بالعبادة. فحري بنا أن نقف مع كلام الله جل وعلا وأن نتأمل آياته. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لن يغني عنه ماله ولن يغني عنه كسبه. قيل إن الكسب في هذه الآية هو الولد، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما أنفقتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالولد من كسب المرء. فأبو لهب لم يغني عنه ماله مهما كثر، وكذلك أولاده لن يغنوا عنه من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، تحقيقا لخبر الله جل وعلا ودعائه سبحانه وتعالى. ثم أخبر جل وعلا بعد أن ذكر حال هذا الرجل في الدنيا من الخسارة والهلاك والبوار وعدم إغناء ماله وكسبه ولده عنه في الدنيا، أخبر جل وعلا عن مآله ومصيره في الآخرة، فقال سيصلى نارا ذات لهب. وتأمل كيف أن الله جل وعلا قال سيصلى بالسين الدالة على التنفيس وعلى أن وقوع هذا الأمر قريب، لم يقل جل وعلا سوف يصلى الدالة على المستقبل البعيد، وإنما قال سيصلى مما يدل على قرب وقوع هذا الأمر بذلك الرجل، سيصلى نارا ذات لهب. هذا وصف هذه النار التي خلقها الله جل وعلا وأعدها لمن كفر به سبحانه وتعالى، أعدت للكافرين. سيصلى نارا ذات لهب كما قال جل وعلا في وصف النار ووصف لهيبها إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، فهذا وصف لهب النار، أعاذني الله وإياكم من النار وأهلها. قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأة أبي لهب هي أم جميل العوراء، كانت تسعى لوضع الأشواك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يقال أنها كانت تمشي بالنميمة، والقول الأول أقرب لسياق الآية وامرأته حمالة الحطب. وفي هذه الآية قراءتان، قرئ حمالة بالنصب وقرئ حمالة بالرفع، فقوله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب منصوبة بتقدير فعل محذوف أعني حمالة الحطب، وأما قراءة الرفع وامرأته حمالة الحطب فإن حمالة نعت لهذه المرأة ووصف لها، فهنا جاء أيضا الذم لهذه المرأة بقول الله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب، التي كانت تحمل الحطب لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة كانت تذم النبي صلى الله عليه وسلم وتصفه بأنه مذمم، تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تسعى بذلك في مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها، فالجيد هو العنق كما قال ذاك ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، يعني لها عنق، عنق طويل. فقال جل وعلا في جيدها أي في عنقها يوم القيامة حبل من مسد، قيل إنه حبل غليظ من ليف، وقيل إنه من حديد يوضع في عنقها وتجر به في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم من حالها. وهذا جزاء وفاقا، لما كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الشوك في طريقه كان جزاؤها من جنس عملها، ولا يظلم ربك أحدا. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، حبل غليظ يوضع في رقبتها وتجر به في نار جهنم. انظر عبد الله وانظر أمة الله إلى هذه السورة وما احتوته من العبر والمعاني العظيمة مما يدلك على خطر مخالفة أمر الله جل وعلا. ومن الفوائد المهمة التي ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم عندما يتلو هذه السورة أن يعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إذا علمت يا عبد الله أن الهداية بيد الله جل وعلا يمن بها على من يشاء من عباده، كيف أنه أضل هذا الرجل وهو من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفادك فائدة عظيمة أن الهداية بيد الله جل وعلا، وأنك تطلبه جل وعلا وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يهدي قلبك وأن يثبتك على هذا الدين، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء. وأنت تدعو الله جل وعلا في كل ركعة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. من الفوائد المهمة التي استنبطها بعض أهل العلم من هذه السورة بقوله قال: سعيت وتطلبت أن آتي بآية دالة على فضل رفع الأذى عن الطريق وإماطته. قال: فوجدت هذه الآية. بما أنه سبحانه وتعالى ذم هذه المرأة لوضعها الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تؤذيه به، دلت هذه الآية بمخالفتها مفهومها أن رفع الأذى وإماطته عن الطريق من الأمور المشروعة المستحبة التي يحبها الله جل وعلا. فانظر إلى كيف أن هؤلاء العلماء أمعنوا النظر في كلام الله جل وعلا واستنبطوا هذه المعاني. ولهذا ينبغي لك عبد الله أن تقبل على كلام الله سبحانه وتعالى وتأخذ منه العبر والفوائد، عل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلبك بكلامه سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده وذكره حول هذه السورة العظيمة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم فهم كلامه والعمل به، وأن أكون وإياكم والدين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.